أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها كلها يا ربنا ولا تكن عليها انصر لها يا ربنا ولا تنصر عليها والذين هم لفروجهم حافظون يا ربنا مغلوبة مغلوبة من خبيث في جسدها غلبها وقهرها ويستمتع بها اللهم عليك به يا ربنا ظلمها سكن رحمها وبكارتها وعن زواج منعها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا طافيا باغيا معتديا أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها اللهم يا ربنا حصن فرجها اللهم حصن فرجها يا ربنا وامنعها يا ربنا فأنت المانع امنعها من بغي امنعها من جن وشيطان امنعها من ساحر وعاشق وحاسد وحاقد وعاقد في جسدها ظلمها وطغى وبغى عليها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها امنع يا ربنا رحمها امنع يا ربنا بكارتها من خبيث فيه من خبيث في فرجها ظلمها وطغى وبغى عليها عليك به طرد الخطاب عنها عليك به حرمها زوجا وولدا عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا عليك به يهوديا ونصرانيا عليك به على الطلاسم والشعوذة عليك به على الطلاسم والشعوذة عليك به عاشقا عاقدا ساحرا ساخرا عليك به ملكا من ملوك الجن وشيطانا مريدا عليك به يا ربنا ملكا من ملوك الجن وعفريتا عليك به تغشاها وجثم عليها وربطها وقيدها وكتفها عليك به يا ربنا أحاط بها وحاق بها عليك به يا ربنا في فرجها استهدف فرجها عليك به استهدف فرجها ألا تتزوج أبدا وألا تنجب أبدا عليك به يا ربنا وبمن أرسله عليك به يا ربنا وبمن عليها سلطة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذك بالله العظيم يا مؤمنة مما تخافين وتحذرين أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين مما تخافين وتحذرين أعيذك بالله العظيم من سحر استهدف فرجك من سحر مربوط على بكارتك اللهم عليك بمن ربطه عليك بمن ربطه يا ربنا فك المرابط واحلل يا ربنا العقد كلها كلها كلها من فرجها وبكارتها على زواجها ألا يكون على عذابها ونكالها أحصنت فرجها أحصنت فرجها احفظها يا ربنا بحفظك فقد حفظت فرجها والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون فالصالحات قانتات قانتات حافظات حافظات للغيب بما حفظ الله والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات احفظ أمتك يا ربنا بحفظك واكلأها برعايتك ونجها برحمتك من القوم الساحرين ونجها برحمتك من القوم الفاجرين ونجها برحمتك من القوم العاشقين لها نجها ممن عشقها من مارد وإبريس نجها ممن عشقها من مارد وإبريس نجها ممن عشقها يا ربنا من جن وشيطان ومن ساحر من الإنس والجن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أحصنت فرجها أحصنت فرجها أحصنت فرجها أحصنت فرجها أحصنت فرجها أحصنت فرجها أحصنت فرجها أحصنت فرجها احلل هذه العقد على فرجها وبكارتها احلل يا ربنا هذه العقد وافتح يا ربنا ما أوصد عليه على فرجها وعلى بكارتها على رحمها أوصد وأغلق طفل كبير عظيم افتحه يا ربنا افتح هذا القفل يا ربنا وانزع يا ربنا الإبر والمسامير وفك المرابط من رحمها وبكارتها وفرجها ومبيضيها على ذرية على ذرية احلل يا ربنا هذه العقد أحصنت فرجها أحصنت فرجها أحصنت فرجها أحصنت فرجها الله أكبر أحصنت فرجها أحصنت فرجها أحصنت فرجها احلل هذه العقد مهيجة للحرام ومانعة للزواج مانعة الحلال احلل هذه العقد وفك المرابط يا ربنا وعليك بخبيث في رحمها في فرجها وفي بكارتها يحرس الأسحار وعشقها يستمتع بها بالليل والنهار ويوخذها عليك به ظلمها أحصنت فرجها أخرج يا ربنا هذا الخبيث فيها وعقده وعدته وعتاده يا ربنا اصهره يا ربنا ودمره وعدته وعتاده وعقده أخرجها يا ربنا اصهرها يا ربنا فكها يا ربنا وانزعها يا ربنا واسترها واسترنا أجمعين يا ستير واسترها واسترنا أجمعين يا ستير سترنا يا ربنا أغنها بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا ربنا أغنها بزوج صالح يا ربنا عاجلا لا آجلا اللهم زوجا وولدا لها يا ربنا بهما تغنيها وتسترها يا ربنا وتدهر وتنهر أعداء سكنوا فرجها وبكارتها ومبيضيها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم أحسنت فرجها ويطهركم تطهيرا طهر أمتك يا ربنا طهر أمتك يا مولانا طهر أمتك يا ربنا طهرها تطهيرا طهر جسدها يا ربنا طهر فرجها يا ربنا طهر رحمها طهر بكارتها يا ربنا من عدة الساحر وعتاده ومن خدامه والحراس على العقد وعلى سحره الله أكبر أحسنت فرجها اللهم حصن فرجها بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم يا عظيم الآن تفك كل العقد فك رقبا فك فك فك فك فك يا رب العقد فك فك فك فك رقبة، فكها يا ربنا العقاد، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فك المرابط، فك الحبال، فك الخيوط، فك المواد السحرية، فك الخبيث الساكن، فك الخبيث الساكن مربوطا في رحمها وفرجها وبكارتها، فكه يا ربنا فك فك فك فك فك فك فك فك فكه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا من رحمها، فكه يا ربنا من فرجها، فكه يا ربنا من فرجها، فكه يا ربنا من رحمها، فكه يا ربنا من فرجها، فكه يا ربنا من بطنها، فكه يا ربنا من بطنها، فكه يا ربنا من ظهرها، فكه يا ربنا من مقعدتها، فكه يا ربنا من بكارتها، فكه يا ربنا من بكارتها، فكه يا ربنا من رحمها داخله وخارجه، فكه يا ربنا من فخذيها، أليس به يا ربنا في عورتها، في عورتها، في عورتها، في عورتها، في عورتها، أليس به في عورتها، أليس به في رحمها، أليس به يا ربنا في دبرها، فك يا ربنا فك ما خيط، فك يا ربنا ما خيط، فك يا ربنا ما خاط، فك يا ربنا ما خاط، فك يا ربنا ما أبرم، فك يا ربنا ما ربط، فك يا ربنا ما ثبت، فك يا ربنا ما قيد، فك يا ربنا ما ربط، فك يا ربنا ما عقد، فك يا ربنا ما عقد، فك يا ربنا ما عقد، أحسنت فرجها، أحسنت فرجها، أحسنت فرجها، أحسنت فرجها، أحسنت فرجها، أحسنت فرجها، الله أكبر، أحسنت فرجها، أحسنت فرجها، أحسنت فرجها، أحسنت فرجها، أليس به منعها من زواج، أليس به منعها من زوج وولد، أليس به يا ربنا فيها ومن حولها، أليس به يا ربنا ملكا من ملوك الجن، أليس به سلطانا من سلاطين الجن، أليس به يا ربنا فرعون من فراعنة الجن، أليس به يا ربنا شيطانا ماردا، أليس به يا ربنا شيطانا ماردا، أليس به عفريتا غاصبا، أليس به يا ربنا يستمتع بها، أليس به يا ربنا يستمتع بها، أليس به يا ربنا يستمتع بها ليل نهار، ينظر لها ويسكنها ويتحسسها ويتلمسها ويشمها ويضمها ويضاجعها، أليس به اتخذها زوجة له، أليس به يا ربنا، أليس به يا ربنا، أليس به صائلا عليها، أليس به صائلا عليها، أليس به ظالما لها، أليس به غصبها واغتصبها، أليس به يا ربنا ظلمها وقهرها وبغى عليها، أليس به يا ربنا أليس به مربوطا بسرة بطنها، أليس به يا ربنا أسودا، أليس به يا ربنا أحمرا، أليس به أخضرا، أليس به أسودا، أليس به أصفرا، أليس به ظلما طغى وبغى وتجبر عليها، أليس به، أليس به يا ربنا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أحصنت فرجها، أحصنت فرجها، أحصنت فرجها، أحصنت فرجها، أحسنت فرجها، أحسنت فرجها، أحسنت فرجها، أحسنت فرجها، أحسنت فرجها، أحسنت فرجها، أحسنت فرجها، أحسنت فرجها، أحسنت فرجها، أحسنت فرجها، أحسنت فرجها، أحسنت فرجها، والذين هم لفروجهم حافظون، حافظات للغيب بما حفظ الله، والحافظين فروجهم والحافظات، والحافظين فروجهم والحافظات، والحافظين فروجهم والحافظات، والحافظين فروجهم والحافظات، احفظها يا ربنا بحفظك، احفظ يا ربنا فرجها، يا ربنا، يا ربنا من غاصب وعاقد وساحر وساخر، احفظ يا ربنا فرجها من عاشق مغرم، احفظ يا ربنا فرجها من حارس على سحر، أغلقها، أغلقها وقفل عليها، وقفل الأقفال عليها، وفي دمية يعنيها ويحكيها، يعنيها ويأتيها. يا ربنا يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك بساحر وساحرة عليك بالساحر والساحرة عليك بالساحر والساحرة عليك يا ربنا بالمس عليك يا ربنا بنفس الخبيثة عليك يا ربنا بنفس الخبيثة عليك يا ربنا بنفس الخبيثة. الله أكبر. عليك يا ربنا بنفس خبيثة عليك يا ربنا بساحرة خبيثة عليك يا ربنا بساحر عليك بساحر خبيث سكن رحمها سكن بكارتها سكن مبيضيها عليك به يا ربنا في فرجها حل واستقر وأقام في فرجها عليك به يا ربنا ويعذبها عند الدورة الشهرية عليك به يا ربنا ويعذبها ويتلاعب بدورتها الشهرية ويتلاعب بحيضها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا يركضها في بطنها يركضها ركضا يركضها ركضا عليك بشيطان شيطان يركضها يركضها يركضها في رحمها في رحمها في بطنها في بطنها عليك به يا ربنا وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم. الله أكبر. وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم. أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها. اللهم يا ربنا اللهم احفظ فرجها يا ربنا احفظ يا ربنا فرجها احفظ يا ربنا بكارتها. اللهم أزل يا ربنا ما عليها أزل يا ربنا ما عليها أزل يا ربنا ما فيها أخرج يا ربنا خبيثها في فرجها وفي بكارتها أزل يا ربنا خبثها أزل يا ربنا خبثها حبلا وخيطا يا ربنا وحمراء سحر وسوداء سحر وخضراء سحر وبيضاء سحر وصفراء سحر. الله أكبر. اللهم أبطلها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها موادا سحرية يا ربنا وعقدا خبيثة يا ربنا وصلبانا يا ربنا وعلى نجمة الشيطان وعلى الصليب وعلى الصليب يا ربنا يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا من اليهود والنصارى والمجوس ومن عبدة الشيطان. اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها أبطل يا ربنا أسحارا من اليهود والنصارى يا ربنا ومن المجوس ومن المجوس ومن المجوس ومن الشيعة ومن الشيعة يا ربنا ومن عباد الشيطان ومن عبدة الشيطان استهدفت رحمها استهدفت بكارتها أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا بحولك. اللهم حل يا ربنا عقدها اللهم فك يا ربنا مرابطها اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا مربوطة ومثبتة في رحمها وفي أسفل ظهرها في رحمها وفي أسفل ظهرها وفي وركيها وفي وركيها وفي إليتيها وفي إليتيها ومربوطة بدبرها ومربوطة بدبرها مربوطة ومحكمة ومقيدة ومقيدة ومخيطة ومخيطة بسرة بطنها بسرة بطنها. اللهم أبطلها يا ربنا ربطوها ربطوها ربطوها ربطوها بمدور الورك بمدور الورك بمدور الورك ربطوها وعقدوها بعظمة الفخذ بعظمة الفخذ بعظمة الفخذ. اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها أبطل يا ربنا ذي الأسعار والعقد أبطلها يا ربنا استهدفت رحمها استهدفت فرجها استهدفت فرجها استهدفت بكارتها إلا تفض حلالها إلا تفض حلالها إلا تفض حلالها. اللهم أبطل يا ربنا سحرا سحرا صامتا غائبا عميقا مدسوسا مدسوسا مدسوسا ومخشوشا مدسوسا مدسوسا صامتا صامتا عميقا. اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا أطره يا ربنا تكدس أطره يا ربنا تكلس أطره يا ربنا أطله أطره يا ربنا الدس أطره يا ربنا أطل. اللهم أطل هذه الأسحار اللهم أطلها يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا من عليها أخرج يا ربنا من عليها هو الذي أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا. الله أكبر، بل هم اليوم مستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون. يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا العاشقين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ليخرجكم ليخرجكم ليخرجكم ليخرجكم ليخرجكم ليخرجكم ليخرجكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ليخرجكم ليخرجكم ليخرجكم ليخرجكم ليخرجكم ليخرجكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجوا اخرجوا اخرجوا من دياركم، اخرجوا اخرجوا اخرجوا من دياركم، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا من دياركم، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا من دياركم، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا من دياركم، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا. ثم السبيل يسر، اخرجوا اخرجوا اخرجوا من دياركم، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا. اللهم اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا الضر والظلم، اخرج يا ربنا القهر والغلبة والغصب والاغتصاب، اخرج يا ربنا هذه العقد، اخرجها يا واحد ويا صمد، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا افرازات، اخرجها يا ربنا اخرجها، اسلها يا ربنا اسلها، اصرها يا ربنا اصرها، انزعها يا ربنا انزعها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا ما على التهيج حرامه، اخرج يا ربنا ما على التغوير، اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ما على الحجاب على رحمها، اخرج يا ربنا ما على حجاب، اخرج يا ربنا ما على طلاسم، اخرج يا ربنا ما على الحجاب، اخرج يا ربنا ما على طلاسم، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ما على غصب واغتصاب، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ما على فاحشة، اخرج يا ربنا ما على الزنا، اخرج يا ربنا ما على الزنا والفاحشة، اخرج يا ربنا ما على الظلم، اخرج يا ربنا ما على الضلال والإضلال، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا الظالم فيها، اخرجه يا ربنا غاصبا مغتصبا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه عاقدا عاقرا، اخرجه يا ربنا عاقدا عاقرا، عقرها عقرها ويغتصبها ما بين الحين والآخر. هلك به يا ربنا عقرها، هلك به يا ربنا عقد عليها، هلك به يا ربنا، هلك به يا ربنا اتخذها زوجة، هلك به يا ربنا ظلمها وفجر، هلك به يا ربنا غصبها واغتصب، هلك به يا ربنا له سنون كثيرة فيها، هلك به يا ربنا، هلك به يا ربنا جن الريح، جن الريح يسابق الريح، هلك به يا ربنا، هلك به يا ربنا جن الريح يسابق الريح، هلك به يا ربنا، هلك به يا ربنا من سكان الأرض سكن جسدها، هلك به يا ربنا من عمال البيوت دخل فيها، هلك به يا ربنا، هلك به يا ربنا ثعبانا، هلك به يا ربنا ثعبانا، هلك به أسدا وأسودا، هلك به عفريتا وماردا، هلك به عفريتا وماردا، هلك به من ملوك الجن، هلك به يا ربنا ظلم، هلك به يا ربنا جن الريح، هلك به يا ربنا غواصا، عليك به يا ربنا، عليك به خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا دخل في فرجها من أسفله، دخل في فرجها من أسفله، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا دخل، دخل مع مأكول ومشروف، عليك به يا ربنا دخل مع مرشوش مشت عليها، فرح فيها ودخل في فرجها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلمها، قهرها وغصبها واغتصبها، أحسنت فرجها، أحسنت فرجها، أحسنت فرجها أحسنت فرجها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا منعها من زواج أغلق عليها الأبواب عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظلمها وصبها وتصبها عليك به فجر فيها عليك به يا ربنا مرسولا عليها ومسلطا عليها بالسوء ومسلطا عليها بالسوء أحسنت فرجها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا أحسنت فرجها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به أحكم وثاقا عليك به أحكم وثاقا عليك به يا ربنا أحكم وثاقا عليك به يا ربنا أحكم وثاقا عليك به يا ربنا أحكم وثاقا ربط وقيد ثبت وأحكم غرز وغرس عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا شيطانا ماردا عفريتا غاصبا الله أكبر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا في لحمها وعظامها عليك به يا ربنا له دهر فيها له عشر السنين عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا له 15 عاما فيها عليك به يا ربنا له 20 عاما فيها عليك به يا ربنا له 30 عاما فيها عليك به له 25 عاما فيها عليك به حل واستقر عليك به يتلذذ بها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا يتلمسها ويتحسسها عليك به ينظر لها في المرآة عارية عليك به يا ربنا يزينها يزينها أمام المرآة فينظر لها فيعجب بها فيعقد فيها العقد الله أكبر عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها وغلبها واغتصبها عليك به يا ربنا عن زواج منعها وحجزها وحجرها عليك به ظلمها وقهرها وغلبها عليك به يا ربنا عليك به عليك به عليك به حجبها عن زوج وولد حجبها عن زوج وولد حجزها عن زوج وولد عقد العقد في فرجها عقد العقد في بكارتها عقد العقد في بكارتها عقد العقد في فرجها عقد العقد في فرجها عقد العقد في مهبلها عقد العقد في مهبلها عقد العقد في مهبلها عقد العقد في مبيضيها لئلا تأتي بالولد لئلا تأتي بالولد عليك به يا ربنا حرمها حرمها زوجا وولدا أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون يا ربنا يا ربنا أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها عليك به يا ربنا خبيثا فيها مستخبدا عليك به حل واستقر يعرف مداخله ومخارجه فيها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا مكث فيها طويلا مكث فيها طويلا عليك به يا ربنا مكث فيها طويلا عليك به يا ربنا يصرعها بالليل والنهار عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا مكث فيها عليك به يا ربنا مكث فيها عليك به يا ربنا مكث فيها عليك به يا ربنا مكث فيها عليك به يا ربنا مكث فيها عليك به يا ربنا مكث فيها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرجوا من دياركم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا مكث فيها مكث فيها طويلا عليك به يا ربنا غصبها واغتصبها ويستمتع بها ويستمتع بها ويستمتع بها عليك به يا ربنا يتلمسها ويتحسسها. عليك به يا ربنا خبيثا مستقبثا، عليك به يا ربنا على عقدها، عليك به يا ربنا على عدتها وعتادها، عليك به يا ربنا خبيثا حرمها زوجا وولدا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلمها، ظلمها وقهرها وغلبها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا غلبها، عليك به يا ربنا غلبها وقهرها مغلوب فانتصر، انتصر لها يا ربنا، مغلوبة بين يديك، مغلوبة بين يديك، مقهورة بين يديك، يا ربنا مكسورة، يا ربنا مكسورة، اجبر يا ربنا كسرها بزوج وولد يا ربنا يا عظيم يا جابر المنكسرين، يا جابر المنكسرين، يا جابر المنكسرين، اجبر يا ربنا سترها، يسر يا ربنا امرها، فرج يا ربنا كربها، فرجها يا ربنا مصرعه، فرجها يا ربنا مصرعه، فرجها يا ربنا قتله، فرجها يا ربنا قتله، فرج عنها يا ربنا، فرج عن فرجها يا ربنا، فرج عن فرجها يا ربنا، فرج عن حظها ونصيبها، فرج عن حظها ونصيبها، فرج لها يا ربنا بزوج وولد، فرج لها يا ربنا بزوج وولد، فرج لها يا ربنا بنصيب طيب، فرج لها يا ربنا بولد متعاش طيب مبارك صالح، فرج لها يا ربنا، فرج، فرج يا ربنا عن فرجها، فرج يا ربنا عن رحمها، فرج يا ربنا عن بكارتها، فرج يا ربنا عن حظها ونصيبها. الله اكبر، احسنت فرجها احسنت، احسنت فرجها احسنت، احسنت فرجها احسنت، احسنت فرجها احسنت، فرجها احسنت، احسنت فرجها احسنت، احسنت فرجها احسنت. اللهم فك يا ربنا العقد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا الاعداء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا الاعداء كلها يا ربنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، وظهيرا ومعينا. يا ربنا يا ربنا ارحم يا ربنا ضعفها، اجبر يا ربنا كسرها، يا ربنا مغلوبة، يا ربنا مقهورة، يا ربنا مغلوبة، يا ربنا مقهورة، يا ربنا مكسورة، اجبرها يا ربنا وانصرها يا ربنا على من بغى عليها وعلى من غلبها وعلى من غصبها وعلى من اغتصبها. عليك به يا ربنا ظالما فيها من حولها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظالما فيها ومن حولها، عليك به يا ربنا ساحرا فيها ومن حولها، عليك به يا ربنا، عليك به غصبها، عليك به اغتصبها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلمها قهرها وغلبها. الله اكبر. بسم الله يرقيك، والله يقيك، والله يكفيك، والله يشفيك، والله يحميك، والله يعافيك، والله يحفظك، والله يكلأك، والله يرعاك، والله ينصرك، والله ينصرك، والله ينصرك، ولا ينصرن الله من ينصره. اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا عليه الأقفال، عليه الأقفال موصدة، عليه الأقفال موصدة، على رحمها وحظها ونصيبها، على بكارتها وعلى فرجها، على بكارتها وعلى فرجها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا مخيطا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا عليه الحجب، اطره يا ربنا عليه حجاب، اطره يا ربنا عليه طلاسم وشعوله، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا ابطله، اطره ملطخا بالدم، اطره ملطخا بالدم، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا عليه الصلبان، اطره عليه صليب، اطره يا ربنا عليه نجمة الشيطان، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا ابطله، اللهم اطره يا ربنا، اضعف يا ربنا هذا السحر، اضعف يا ربنا هذا الساحر، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم يا ربنا اقتل هذا الساحر، اقتله يا ربنا اقتله، قاتلهم الله يا ربنا يا ربنا نزل ملائكة من السماء الآن يقتلونه يا ربنا شر قتله الآن يا ربنا يقتل الآن يا ربنا يخرج اخرجوا من دياركم اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا من رحمها اخرجه يا ربنا من جسدها اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا مما تملك عليه مما تملك فيها مما أخذه مما اغتصبه مما اغتصبه عليك بهذا الصائل يا ربنا عليك بهذا العارض يا ربنا عليك بهذا الساكن يا ربنا عليك به يا ربنا غصبها عليك به يا ربنا اغتصبها عليك به يا ربنا يستمتع بها عليك به يا ربنا حرمها زوجا وولدا عليك به يا ربنا حرمها زوجا وولدا الله أكبر زلزله يا ربنا تدميرا زلزله يا ربنا زلزله يا ربنا زلزله يا ربنا زلزله يا ربنا وزلزله زلزالا شديدا اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا جثم عليها عليك به يا ربنا أحاط بها عليك به يا ربنا حاق بها عليك به يا ربنا غصبها واغتصبها عليك به يا ربنا ربط المرابط عليها وفيها ولأجلها عليك به يا ربنا عليك به يتحكم فيها ومتسلطا عليها ومتهيمنا عليها عليك به يا ربنا متسلطا عليها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا متسلطا عليها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا مهيمنا عليها مهيمنا عليها عليك به متسلطا عليها اللهم عليك به يا ربنا عليك به ثعبانا عليك به ثعبانا ومن معه ومن معه عليك به أسدا وأسودا ومن معه ومن معه عليك به يا ربنا عليك به ماردا وعفريتا ومن معه ومن معه عليك به يا ربنا ملكا من ملوك الجنة ومن جنوده وحاشيته عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عشقها عشقها يتمنى الموت ولأجل أن لا يخرج منها اللهم يا ربنا اللهم آته مراده يا ربنا آته يا ربنا الموت الآن يا ربنا الموت يأتيه من كل مكان الآن يا ربنا الموت يأتيه من كل مكان الآن يا ربنا الموت يأتيه من كل مكان يأتيه من كل مكان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الموت يأتيه من كل مكان يأتيه من كل مكان يأتيه من كل مكان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الموت يأتيه من كل مكان يأتيه من كل مكان يأتيه من كل مكان يا ربنا الموت يأتيه من كل مكان يأتيه من كل مكان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الموت يأتيه من كل مكان يأتيه من كل مكان بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله كل نفس ذائقة الموت ذائقة الموت ذائقة الموت ذائقة الموت ذائقة الموت حضر أحدهم الموت حضر أحدهم الموت حضر أحدهم الموت الآن يا ربنا موتا له الآن يا ربنا قتلا له الآن يا ربنا موتا له حضر أحدهم الموت حضر أحدهم الموت الموت الموت أينما تكونوا يدرككم الموت يدرككم الموت يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ولو كنتم في بروج مشيدة يدرككم الموت يدرككم الموت يدرككم الموت حضر أحدهم الموت كل نفس ذائقة الموت ذائقة الموت ذائقة الموت فأصابتكم مصيبة الموت فأصابتكم مصيبة الموت بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله جاء أحدكم الموت الموت الموت توفت رسلنا توفت رسلنا وهم لا يفرطون بسم الله بسم الله بسم الله الآن يموت يا ربنا الآن يموت يا ربنا الآن يموت يا ربنا الآن يموت يا ربنا ويموت كل شيء معه الآن يا ربنا يموت الآن يا ربنا يموت يموت يموت يموت بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الآن يموت الآن يموت الآن يموت ويأتيه الموت من كل مكان يأتيه الموت يأتيه الموت من كل مكان يأتيه الموت يأتيه الموت يأتيه الموت من كل مكان من كل مكان يأتيه الموت يأتيه الموت يأتيه الموت يأتيه الموت يأتيه الموت يأتيه الموت من كل مكان من كل مكان من كل مكان. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل إن فررتم من الموت أو القتل. بسم الله لن ينفعكم الفرار لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. الآن يا ربنا يقتل الآن يا ربنا يموت يموت يموت يموت يموت. قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت قضينا قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت قضينا قضينا عليه عليه الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. قضينا عليه الموت قضينا قضينا عليه الموت قضينا قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت. كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت. قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت قضينا عليه الموت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ابطل السحر ابطل السحر ابطل السحر ابطل السحر على رحمها على رحمها على فرجها على فرجها على بشارتها على بشارتها على بشارتها. بسم الله ابطله يا ربنا ابطل هذا السحر ابطل هذا السحر ابطل هذه النفس اخرج هذه النفس اخرج هذه النفس اخرج هذه النفس احلي يا ربنا هذه العقد احلي يا ربنا هذه العقد محاطة محاطة محاطة محاطة حاقت حاقت برحمها برحمها ببكارتها ببكارتها لأجل حظها ونصيبها لأجل أن لا تتزوج لأجل أن لا تتزوج أبدا. ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر. قالوا سحران سحران سحران تظاهرا سحران سحران سحران تظاهرا سحران سحران سحران. اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بعظمتك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بعظمتك اطره يا ربنا بالاسحار اطلها يا ربنا عليها اطلها يا ربنا فيها اطلها يا ربنا عليها اطلها يا ربنا فيها اطلها يا ربنا تحملها اطلها يا ربنا من حولها اطلها يا ربنا تحملها اطلها يا ربنا من حولها اطلها يا ربنا فيها اطلها يا ربنا عليها أطلها يا ربنا فيها أطلها يا ربنا مربوطة أطلها يا ربنا معقودة أطلها يا ربنا فيها أطلها يا ربنا عليها أطلها يا ربنا فيها أطلها يا ربنا عليها أطلها يا ربنا قوية أطلها يا ربنا متينة أطلها يا ربنا سميكة أطلها يا ربنا سميكة أطلها يا ربنا متينة أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا فولاذية أطلها يا ربنا حديدية أطلها يا ربنا متقنة أطلها يا ربنا متقنة أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها أطلها من عليم السحر أطلها يا ربنا من عليم بالسحر أطلها يا ربنا من كبير السحرة ابطلها يا ربنا من كبير السحرة ابطلها يا ربنا في فرجها ابطلها يا ربنا في رحمها ابطلها يا ربنا في بكارتها ابطلها يا ربنا على مبيضيها ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا ابطلها احلي يا ربنا هذه العقد احلي يا ربنا هذه العقد. احسنت فرجها احسنت احسنت فرجها احسنت احسنت فرجها احسنت احسنت فرجها احسنت احسنت فرجها احسنت احسنت فرجها احسنت احسنت فرجها احسنت احسنت فرجها احسنت احسنت فرجها احسنت احسنت فرجها احسنت احسنت فرجها احسنت احسنت فرجها احسنت احسنت فرجها احسنت احسنت فرجها احسنت احسنت فرجها احسنت احسنت احسنت احسنت احسنت فرجها احسنت احسنت فرجها احسنت. اخرجوا من دياركم اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقوة الله اخرجوا بقوة الله وبقدرة الله اخرجوا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من رحمها من رحمها اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من رحمها من رحمها اخرجهم يا ربنا فامكن منهم فامكن منهم فامكن منهم يا ربنا مكننا منهم يا ربنا الان يا ربنا فامكن منهم فامكن منهم اللهم مكننا منهم يا ربنا الان يا ربنا يقتلون الان يا ربنا ينحرون الان يا ربنا يذوبون يا ربنا كما يذوب الملح في الماء الان يا ربنا فيخرجون فيخرجون يا ربنا يا ربنا وتخرج عقدهم يا ربنا وتخرج مرابطهم يا ربنا وتخرج عقدهم يا ربنا وتخرج اشياؤهم يا ربنا وتخرج عدتهم وعتادهم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر سلمها يا ربنا سلمها سلمها يا ربنا سلمها ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم الآن يا ربنا الآن يا ربنا يتركون أمتك يا ربنا الآن يا ربنا يتركونها الآن يا ربنا يتركونها الآن يا ربنا يتركونها الآن يا ربنا يتركونها الآن يا ربنا يتركونها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا تركوا تركوا تركوا من جنات وعيون تركوا تركوا تركوا تركوا تركوا اترك اترك اترك البحر رهوى اترك اترك اترك الآن يتركونها يا ربنا الآن يتركونها يا ربنا كم تركوا من جنات وعيون تركوا تركوا تركوا تركوا تركوا تركوا تركوا تركوا تركوا تركوا تركوا تركوا تركوا تركوا تركوا تركوا كم تركوا من جنات وعيون الآن يا ربنا يتركون أمتك ولكن الله سلم سلمها يا ربنا منهم سلمها يا ربنا من شرهم سلمها يا ربنا من ضرهم سلمها يا ربنا من عقدهم سلمها يا ربنا من هذه الأسحاب حاقت بها وأحاطت بها وفيها غائرة وفيها مربوطة داخلها بسرة بطنها وببكارتها وبرحمها وفرجها وجبرها وبعورتها وبشهوتها فكها يا ربنا احللها يا ربنا سلمها يا ربنا من شرها وضرها سلمها يا ربنا سلمها يا ربنا يا ربنا أغنيها بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك أغنيها يا ربنا أغنيها أغنيها بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك يا ربنا يا ربنا أغنيها يا ربنا يا ربنا بزوج وولد بزوج طيب مبارك ولد صالح يا ربنا يا ربنا عاجلا لا أجلا يا ربنا رعط لهذا السحر العظيم يا ربنا حاط أحاط بها وحاق بها أحاط بها وحاق بها وتحمله وتحمله وتحمله وتحمله في أحشائها وتحمله في أحشائها يا ربنا ومربوطا خارج الجسد ومعقودا خارج الجسد خارج الجسد وفي حفرة وفي حفرة وفي حفرة وفي البيت وفي البئر وفي المزرعة وفي البحر وفي النهر وفي النهر يا ربنا أبطال السحر يا ربنا ومعقودا في أمها لها ومربوطا في أبيها لها ومربوطا في أخيها لها ومربوطا في أختها لها ومربوطا عند الساحر والساحرة لها اللهم أبطله يا ربنا فيها ولها وعليها اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا تحمله اطره يا ربنا فوقها اطره يا ربنا جثم عليها اطره يا ربنا ركبها اطره يا ربنا تحتها اطره يا ربنا من جميع جهاتها بسم الله بسم الله تركوا تركوا تركوا تركوا تركوا تركوا كم تركوا من جنات وعيون تركوا تركوا تركوا تركوا الآن يا ربنا يتركونها الآن يا ربنا يتركونها بأسمائك وصفاتك يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم اخرجهم منها اللهم اخرجهم من رحمها اللهم اخرجهم من رحمها اللهم اخرجهم من بكارتها اللهم يا ربنا الآن يتركونها الآن يتركونها بحولك وقوتك وقدرتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر احل يا ربنا هذه العقد فيها لهم فيها لهم فيها لهم احل يا ربنا هذه العقد فيها لهم يا ربنا كالمغناطيس كالمغناطيسي جاذبة جاذبة جاذبة جاذبة جالبة جالبة يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها في احشائها احللها في دمها احللها يا ربنا في جلدها احللها يا ربنا في شعرها احللها يا ربنا احللها احللها في كبدها احللها يا ربنا احللها يا ربنا في احشائها وامعائها احللها يا ربنا مربوطة ومعقودة في بكارتها في بكارتها في رحمها في رحمها احللها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد على رائحتها على عرقها على عرقها احل يا ربنا هذه العقد على شعرها وعلى ظهورها دورها وعلى عرقها يا ربنا وعلى دمي وعلى دم دورتها وعلى دم دورتها وعلى دم دورتها يا ربنا وفي أطرافها وفي يا ربنا هذه العقد كالمغناطيسي جالبة جاذبة جالبة جاذبة جالبة جاذبة احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها بسم الله ولكن الله سلم ولكن الله سلم سلمها يا ربنا سلمها يا ربنا سلمها يا ربنا وانفعها بإمامها انفعها بالصلاة انفعها بالذكر يا ربنا والقرآن انفعها بقيام الليل انفعها يا ربنا بالصدقة انفعها يا ربنا بالصدقة انفعها يا ربنا انفعها انفعها يا ربنا بحجابها انفعها يا ربنا بإيمانها انفعها يا ربنا بعفتها وشرفها وكرامتها انفعها يا ربنا بصبرها انفعها يا ربنا برضا والديها عنها وعليها انفعها يا ربنا انفعها بخدمتها لوالديها وإخوانها انفعها يا ربنا انفعها يا ربنا انفعها يا ربنا انفعها يا ربنا بقيام الليل انفعها يا ربنا بصدقة انفعها يا ربنا بنفقة انفعها يا ربنا بدعوة انفعها يا ربنا بدمعة بدمعة من عينيها دمعت دمعت دمعت بين يديك يا ربنا دمعت بين يديك يا ربنا يا ربنا يا ربنا انفعها انفعها يا ربنا بإيمانها انفعها يا ربنا بإيمانها انفعها يا ربنا بإيمانها انفعها يا ربنا بإيمانها انفعها يا ربنا بإيمانها انفعها يا ربنا بإيمانها انفعها يا ربنا بإيمانها اللهم تولى أمرها اللهم اصرف كربها يا ربنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله والله مع الصابرين والله مع الصابرين والله مع الصابرين والله مع الصابرين والله مع الصابرين والله مع الصابرين بسم الله بسم الله بسم الله إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين والله مع الصابرين والله مع الصابرين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وقال الله إني معكم وقال الله إني معكم وأن الله مع المؤمنين وأن الله مع المؤمنين وأن الله مع المؤمنين وقال الله إني معكم وقال الله إني معكم وقال الله إني معكم وقال الله إني معكم قال الله إني معكم قال الله إني معكم قال الله إني معكم قال الله إني معكم قال الله إني معكم قال الله إني معكم قال الله إني معكم قال الله إني معكم قال الله إني معكم قال الله إني معكم قال الله إني معكم قال الله إني معكم قال الله إني معكم قال الله إني معكم قال الله إني معكم قال الله إني معكم قال الله إني معكم قال الله إني معكم قال الله إني معكم قال الله إني معكم قال الله إني معكم قال الله إني معكم قال الله إني معكم قال الله إني معكم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله قال الله إني معكم قال الله إني معكم أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اطر يا ربنا ما على الفرج ما على الرحم اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره قويا عظيما شديدا شديدا متينا مربوطا ومسوكا ومثبتا ومحكما الله الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا سحرا عظيما سحرا قويا سحرا متينا سحرا سميكا سحرا قديما اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا سحرا عظيما سحرا قويا سحرا متينا سحرا سميكا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا وحلي يا ربنا وحلي يا ربنا وحلي يا ربنا وحلي يا ربنا وحلي يا ربنا وحلي يا ربنا عقدها وحلي يا ربنا عقدا عليها وفيها يا ربنا على رحمها على بكارتها يا ربنا على ضرها على شر عليها على ضرها على غلبتها على غلبتها وقهرها على غلبتها وقهرها على غلبتها وقهرها يا ربنا يا ربنا وعلى سوء حظها ونصيبها وعلى سوء حظها ونصيبها يا ربنا يا ربنا يا ربنا وحارمة من الزواج حارمة تحرمها من الزواج اللهم أطل هذه الأسحاق يا ربنا والأحساد والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس لا زوج ولا ولد لا زوج ولا ولد بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اخرج منها اخرج اخرج عدو الله ولية الله اخرج من رحمها وبكارتها اخرج من رحمها اخرج من مهبلها اخرج اخرج من عورتها اخرج من شهوتها اخرج من دبورها اخرج من مفاتلها اخرج من مفاتلها اخرج عدو الله اخرج عدو الله من عورتها اخرج من شهوتها العرك بلعنة الله يا من سكنت المؤمنة يا من آذيت المؤمنة اخرج عدو الله اخرج يا زانية اخرج يا زانية اخرج ومن معك اخرج اخرج اخرج اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج اخرج اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها فخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج يا زانية اخرج يا ظالمة اخرج يا طاغية اخرج يا باغية اخرج يا معتدية اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج فخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج فخرج اخرج فخرج اخرج فخرج اخرج فخرج اخرج فخرج اخرج فخرج اخرج فخرج اخرج فخرج اخرج فخرج اخرج فخرج اخرج فخرج اخرج فخرج الله اكبر يا ربنا العقاد يا ربنا العقاد يا ربنا العقاد يا ربنا العقاد يا ربنا العقاد يا ربنا العقاد يا ربنا العقاد احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا سميكة احلها يا ربنا متينة احلها يا ربنا سميكة احلها يا ربنا متينة احلها يا ربنا سميكة احلها يا ربنا سميكة احلها يا ربنا سميكة احلها يا ربنا متينة احلها يا ربنا قوية احلها يا ربنا عظيمة احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا فيها احلها يا ربنا احلها يا ربنا خارجها احلها يا ربنا داخلها احلها يا ربنا سميكة متينة عظيمة قوية يا ربنا احللها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها يا ربنا احللها فكها فكها فكها فكها اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرج هذه العقد اخرجها يا ربنا واخرج من عليها واخرج من عليها واخرج من عليها اللهم اخرج العقد اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بامر الله وقوته بطل بامر الله وقوته بطل بامر الله وقوته بطل بامر الله وقوته بطل بامر الله وقوته بطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر ويسر لي امري واحلل العقد احلل العقد احلل العقد احلل

ربنا اصرف عنا العذاب ربنا اصرف عنا العذاب ربنا اصرف عنا العذاب ربنا اصرف عنا العذاب إنا كاشف العذاب إنا كاشف العذاب اصرف عنها وعن العذاب يا ربنا عذاب الأسحار والأحساد والعيون اصرف يا ربنا عنها العذاب عذاب السحر العظيم يا ربنا على رحمها وعلى بكارتها على فرجها على حظها ونصيبها على الزواج ألا يكون على الولد ألا يأتي يا ربنا يا عظيم اصرف يا ربنا كربها اصرف يا ربنا كربها على الزوج والولد على الزوج والولد على الزوج والولد على الزوج والولد اصرف يا ربنا كربها على الزوج والولد على الزوج والولد اصرف يا ربنا كربها من سحر عظيم يا ربنا يا ربنا اصرف يا ربنا كربها كربها العظيم كربها العظيم من سحر عظيم من حسد شديد ومن نفس خبيثة ومن نفس خبيثة ومن عقد عظيمة ومن عقد عظيمة يا ربنا يا ربنا ومن خبيث فيها تغرغل فيها تربط فيها وأوثق نفسه فيها لئلا يخرج أبدا اقتله الآن يا ربنا اقتله الآن يا ربنا واجعله عبرة وآية واجعله عبرة وآية واجعله عبرة وآية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تقتلك يا عدو الله الله أكبر تسحرك يا عدو الله يا عدو الله الله أكبر الله أكبر تقتلك يا عدو الله الله أكبر تقتلك يا عدو الله تسحرك يا عدو الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تقتلك يا عدو الله تنحرك يا عدو الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تنزع تنزع تنزع ما ثبتت تنزع ما غرست الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صرخي ما شددت يا عدو الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحرق ما قد فعلته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولذكر الله أكبر وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا الله أكبر وكبره تكبيرا وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن كيد الشيطان كان ضعيفا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السحر إن الله سيبطله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويعلم ما في الأرحام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أحسنت فرجه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا ما في رحمها اطر يا ربنا ما في فرجها اطر يا ربنا ما فيه اطر يا ربنا ما حوله اطر يا ربنا ما فيه اطر يا ربنا ما حوله اطر يا ربنا ما فيه اطر يا ربنا ما حوله اطر يا ربنا ما كان خارجه يؤذيه يؤذيه يؤثر عليه أطر يا ربنا هذا السحر العظيم، أطر هذا السحر العظيم يا عظيم، اللهم أطره يا عظيم، اللهم أطره يا عظيم، اللهم أطره يا عظيم، اللهم أطره يا عظيم، أطره يا ربنا قوية، أطره يا ربنا شديدة، أطره يا ربنا مربوطة، أطره يا ربنا أطل، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا فيها، اللهم أطره يا ربنا عليها، اللهم أطره يا ربنا من حولها، اللهم أطره يا ربنا تحمله، اللهم أطره يا ربنا تحمله، اللهم أطره يا ربنا تحمله، اللهم أطره يا ربنا هذا السحر تحمله، اللهم أطره يا ربنا موثقة، اللهم أطره يا ربنا غائرة، اللهم أطره يا ربنا تغلغل، اللهم أطره يا ربنا تغلغل، اللهم أطره يا ربنا تغلغل، اللهم أطره يا ربنا تربط، اللهم أطره يا ربنا قيدت به، قيدت به، وحكمت به، وحكمت به، وتسلطوا عليها به، يا ربنا أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، تمكنوا عليها به، اللهم أطره يا ربنا. اللهم اغفره يا ربنا، اللهم اغفره يا ربنا، اللهم اغفره يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار عليها وفيها ومعها فوقها وتحتها وعن يمينها وشمالها ومن بين يديها ومن خلفها، اللهم اطلها يا ربنا في اهلها لها، في ابويها لها، اطلها يا ربنا فيها، اطلها يا ربنا فيهم لها، اطلها يا ربنا فيها لهم، اللهم اطلها مشتركه، اطلها يا ربنا موروثه، اطلها يا ربنا على بكارتها، اطلها يا ربنا على فرجها، اطلها يا ربنا على حظها ونصيبها، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا مانعه من الزواج، اطلها يا ربنا جالبه للشياطين، اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا كاسره، اطلها يا ربنا عاطمه، اطلها يا ربنا اطلها، اللهم اطلها يا ربنا وفكها، اللهم اطلها يا ربنا وفكها، اللهم اطلها يا ربنا فكها، اطلها يا ربنا فكها، كلها كلها كلها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها، وما يتجدد منها وما يتنقل، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اسحارا عظيمة، اسحارا قوية، احسادا شديدة، وعيونا لعامة، وعقدا وعقدا، اطلها يا ربنا وفكها، اطلها يا ربنا وفكها، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا من راسها، اطلها يا ربنا من جسدها، اطلها يا ربنا من ثيابها، اطلها يا ربنا من حليها، اطلها يا ربنا من استسواراتها، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا على اسمها واسم امها، على اسمها واسم أمها. الله أكبر، اقلها يا ربنا ابطلها، اقلها يا ربنا في شعرها، اقلها يا ربنا في جلدها، اقلها يا ربنا في عظامها، اقلها يا ربنا في احشائها، اقلها يا ربنا في امعائها، اقلها يا ربنا في ظهرها، اقلها يا ربنا في دمها، اقلها يا ربنا تجري، اقلها يا ربنا تسري، اقلها يا ربنا تجري، اقلها يا ربنا من حولها، اقلها يا ربنا ابطلها، اقلها يا ربنا كل اعصار عليها، اقلها يا ربنا تحملها، اقلها يا ربنا تقصفها، اقلها يا ربنا تقصفها، اقلها يا ربنا على الاختطاف، اقلها يا ربنا على الاختطاف، اقلها يا ربنا على الاختطاف، اقلها يا ربنا على سرقتها وعلى سرقتها اشيائها. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل هذه الاسعار يا ربنا كلها، افتحوا ان الله سيبطله، افتحوا ان الله سيبطله، افطل يا ربنا هذه الاسعار يا ربنا، اسعار عظيمه ابطلها يا ربنا، افطلها يا ربنا فيها وعليها ومعها، افطلها يا ربنا فوقها وتحتها ومن جميع جهاتها. اللهم ابطلها على الزواج ان لا يكون ابدا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، وعلى الولد ان لا ياتيها ابدا. اللهم أطلها يا ربنا بينها وبين الرقية، بينها وبين القرآن، بينها وبيني خاصة، بينها وبيني خاصة، على متابعتي لها، على رقيتي عليها. اللهم أطل هذا السحر العظيم، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم اطله يا ربنا قويا متينا سميكا عظيما، يتجدد بالليل والنهار، يتجدد بالليل والنهار. اللهم اطله يا ربنا، اطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، من عظيم السحر على صوتي، على صوتي ورقيتي وعلى صورتي. اللهم اطل هذا السحر العظيم على اسمي، على اسمي، على اسمي. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل هذا السحر العظيم يصرفها عن الرقية ويمنع نفعها لها، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل هذا السحر، اطله يا ربنا قويا، اطله يا ربنا عظيما، اطله يا ربنا سميكا، اطله يا ربنا متينا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله قوي، ان الله قوي، ان الله قادر. ان ذلك على الله يسير، ان ذلك على الله يسير، ان ذلك على الله يسير، ان ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أحسنت فرج الله، احسنت فرجها، احسنت فرجها. والحافظين، والحافظين فروجهم، والحافظات، والحافظات، والحافظات، والحافظات، والحافظات، والحافظات، والحافظات، والحافظات. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها، فنفعها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها، فنفعها، فنفعها، فنفعها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها، فنفعها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها، فنفعها، فنفعها، فنفعها، فنفعها، فنفعها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها، فنفعها، فنفعها، فنفعها، فنفعها، فنفعها، فنفعها إيمانها. انفعها بإيمانها، انفعها بالصلاة، انفعها بالدعاء، انفعها بالوالدين، انفعها يا ربنا بالصدقة، انفعها يا ربنا بالصدقة، انفعها يا ربنا بالذكر، انفعها يا ربنا بالدعاء، انفعها يا ربنا بقيام الليل، انفعها يا ربنا بسورة البقرة، بسورة البقرة، بسورة البقرة، بسورة البقرة، بسورة البقرة، بسورة البقرة، انفعها بالقرآن، انفعها بآل عمران، انفعها بالصلاة، انفعها يا ربنا بالبكاء بين يديك، انفعها بصبر جميل، انفعها بصبر جميل، انفعها بصبر جميل. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، جنة وحريرا. يا ربنا، يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطلها يا ربنا فيها وعليها ومعها، اطلها يا ربنا وانزعها، انزعها، ونزعنا، ونزعنا، ونزعنا، ونزعنا، ونزعنا، ونزعنا، ونزعنا، ونزعنا. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون.